بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 58، وهو المجلس الأخير بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 684 من الهجرة. ينعقد هذا المجلس اليوم الأربعاء 4 من شهر صفر سنة 44 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونتدارس فيه آخر فصلي الباب الأخير 20 من الكتاب، وهو الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان. وقد تقدم أن الباب الأخير وهو الباب 20 جعله المصنف رحمه الله تعالى في فصلين، أولهما الحديث عن جميع أدلة المجتهدين، وتقدم أن المراد بها الأدلة المختلف فيها التي تتفاوت فيها الأنظار وتختلف فيها المذاهب، وتقدم الفصل بتمامه بعون الله ليلة الأسبوع المنصرم بما فيها من القواعد والفوائد والتتمات. وهذا هو الفصل الثاني من الباب الأخير، وهو تصرفات المكلفين، إذ عنون الباب 20 بقوله في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين، فها هو ذا الفصل في تصرفات المكلفين، وهو فصل فقهي خالص، إذ لما فرغ رحمه الله من فصل الأدلة شرع في فصل التصرف، يعني تصرفات المكلفين وأنحاء وقوعها، وهو باب فقهي تام، وقد استقاه المصنف رحمه الله بتمامه واقتبسه بكماله من شيخه العز ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله، وتجد هذا الفصل بتمامه في القواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام رحم الله الجميع. ولعل المصنف رحمه الله كما سيشير في آخر حديثه في هذا الفصل أنها تتمات لا غنى للفقيه والمجتهد عنها، لا أنها من جملة الأصول ومسائله التي يحتاج إليها الأصولي كما هي حاجته في سائر أبواب الأصول. وتقدم أيضا أن حلول رحمه الله في شرحه لما انتهى من الأدلة في الفصل الأول وتجاوز القواعد التعارض بين الأدلة والأصول والبينات، قال رحمه الله تعالى: وجملة ذلك يختص بنظر الفقيه للأصول. وهذا تأكيد لكلامه رحمه الله، فإنها من مختصات أو خصائص نظر الفقيه، وإنما أوردها لأنها تأتي في سياق إعانة الأصول والفقيه على النظر كما قال في آخر الفصل: هذه أبواب مختلفة في الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان، قال الشوشاوي رحمه الله: يعني وفي المنافع. أراد مزيد توضيح لعنوان الفصل، قال: في تصرفات المكلفين في الأعيان وفي المنافع، لأنه سيأتيك الآن أن تقسيم المصنف نقلا عن شيخه العز بن عبد السلام تقسيمهم لتصرفات المكلفين إلى نقل وإسقاط بعوض وبغير عوض وقبض وإقباض وما إلى ذلك، ليست تصرفات في الأعيان فقط، بل هي في الأعيان وفي المنافع. فإن الإجارة مثلا والسقاية والمزارعة التصرفات ليست في أعيان الأشياء بل في منافعها. فلهذا أراد أن الكلام هنا عن تصرفات المكلفين سواء تعلقت بالأعيان أو بالمنافع، فكل ذلك داخل في ضمن هذا الفصل. قال: وهي إما نقل أو إسقاط أو قبض أو إقباض أو التزام أو خلط أو إنشاء ملك أو اختصاص أو إذن أو إتلاف أو تأديب وزجر. والنقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان. لما سرد وجوه تصرفات المكلفين في الجملة وجمعها جاء يسردها على التفصيل تباعا، وهذا الذي يسمى عندهم باللف والنشر، يعني بالجمع ثم التفصيل. فسردها قال: نقل إسقاط وقبض وإقباض والتزام وخلط وإنشاء ملك واختصاص وإذن وإتلاف وتأديب وزجر. ثم قال: النقل كذا والإسقاط كذا، يأتي بالتقسيم مع الأمثلة على وجه الاختصار. نعم. النقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض أو في المنافع كالإجارة، وتندرج فيها المساقات والقراض والمزارعة والجعالة، وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمرة والهبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة والمسروق من أموال الكفار. هذا أول وجوه تصرفات المكلفين في الأعيان والمنافع، النقل. والمراد به نقل الملك أو نقل الانتفاع، الملك هو العين، نقل ملك العين أو المنفعة. فهذا النقل أحد وجوه التصرفات التي يتصرف فيها المكلفون وللشريعة فيها أحكام. النقل إما أن يكون بعوض أو بغير عوض. مثال النقل بعوض: البيع في الأعيان والإجارة في المنافع. ما الذي انتقل فيها؟ في الأعيان انتقل ملك العين من البائع إلى المشتري، وفي الإجارة انتقل ملك منفعة العين، فحق الانتفاع انتقل من المؤجر إلى المستأجر، وهكذا. فأنت سترى الآن هذه الأمثلة فيها نقل أحيانا يكون بعوض وأحيانا يكون بغير عوض. الهدية مثلا، انتقل ملك الهدية من المهدي إلى المهدى إليه، ولكنها بغير عوض. فلما أرادوا حصر التصرفات أتوا على هذا الوجه في البيان والتدقيق، قالوا: النقل إما أن يكون بعوض أو بغير عوض. الذي بعوض إما أن يكون في الأعيان أو في المنافع. النقل نقل الملك في الأعيان أو نقل الحق في الانتفاع. قال: ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض، نقل الملك إلى غير مالكه، ويكون إما نقلا لملك الرقبة، رقبة الشيء أو عينه، أو ملك المنفعة كما تقدم. ولهذا قال: في الأعيان أو في المنافع. والقرض فإنك إذا أعطيته 100 دينار أو 1000 ريال فأنت نقلت ملك عينها إليه فانتفع بها، ستقول: لكنه ردها بعد يوم أو أسبوع أو شهر، هو رد مثلها، لكن ذات 1000 التي ملكته إياها انتقلت إلى ما هو بعوض. ما عوضه في القرض؟ رد مثله. قال: أو في المنافع كالإجارة، والعوض فيها الأجرة. قال: وتندرج فيها، الضمير يعود إلى الإجارة. قال: النقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض، أو في المنافع كالإجارة، وتندرج فيها أي في الإجارة تندرج فيها المساقات والقراض والمزارعة والجعالة. هذه أبواب من الفقه يعرفها عامة طلبة العلم. المساقات تمكين الأرض أو دفع الشجر والزرع إلى من يقوم عليه ويسقيه ويصلحه على جزء من ثمره. القراض والمراد بها الشركة، شركة المضاربة التي يتجر فيها المرء بماله مشاركة لمن يعمل فيها، فتكون شركة تسمى قراضا. والمزارعة دفع الأرض لمن يبذر ويزرع فيها على مقابل شيء من زرعها، والجعالة ما يجعل للإنسان على فعل يستحقه في مقابل إتمام عمله. كل هذه عقود فيها معاوضات، ولهذا يسمونها عقود المعاوضة، فإنك تنقل فيها ملك الجعل والأجرة والنصيب من الشركة أو المساقات أو المزارع، ينقل فيها الملك من المالك إلى من تعاقد معه في المساقات أو في المزارع أو إلى شريكه في المضاربة أو إلى العامل في الجعالة، فينتقل فيها الملك وكان بعوض لأنه في مقابل عقد تعاقد عليه الطرفان ولكل منهما انتفاع بوجه. النوع الثاني من النقل من تصرفات المكلفين ما كان بغير عوض، وضرب الأمثلة التي سمعت كالهدايا والوصايا التي يوصي بها المرء بعد مماته، أن يوصي بشيء من ماله إلى شيء من وجوه الخير أو البر أو الصلة. والعمرة والمراد بها أن يهب الإنسان الانتفاع بسكن داره مثلا أو عقاره أو بستانه مدة عمره، عمر الواهب أو الموهوب له، قيل بكليهما، فقد يكون يقول له أعمرتك داري ما دمت حيا فإذا مت رجعت إلي، فهو تمليك للمنفعة مؤقت بحياة الموهوب له أو بحياة الواهب، قال أعمرتك داري ما حييت فإن مت عادت إلي. العمر أيضا نقل للملك بلا عوض ينتفع به المهدى أو الموهوب له، والهبة بأنواعها الصدقات الكفارات هي نقل للملك، أخرج المال في الصدقة أو الطعام أو في الكفارة، وكذلك الزكاة. والغنيمة انتقال الملك من أين؟ من أموال الكفار في الجهاد، ينتقل فيها ملك الغنيمة سواء كان غنيمة سلاح أو مال أو متاع، ينتقل إلى ملك المجاهدين في سبيل الله. قال والمسروق من أموال الكفار كذلك أيضا ينتقل فيها الملك، كل ذلك بلا عوض، وهو أحد وجهي النقل من تصرفات المكلفين. نعم. ثانيا الإسقاط، إما بعوض. إسقاط ماذا؟ إسقاط ماذا؟ إسقاط الحق، والنقل أليس إسقاطا بالحق؟ النقل، بعتك هذه القارورة بريال فأسقطت حقي في ملكها، أليس كذلك؟ لما بعتك هذه القارورة أنا أسقطت حقي في ملكها فانتقل ملكها إليك، ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ النقل ينتقل فيه حق التصرف من المالك إلى المنقول إليه الملك، كالبيع كالإجارة كما تقدم بعوض أو في الهدية. والإسقاط يسقط فيه الحق من المسقط من غير أن يكون الحق منتقلا. سيأتيك مثلا مثال الخلع أو الطلاق أو الإبراء من الدين. الرجل لو أبرأ الشخص من دينه كان له عليه 1000 فقال سامحتك، 1000 التي كانت له سقطت، هل انتقلت إلى طرف آخر؟ فإذا هو إسقاط حق لا ينتقل فيه التصرف إلى طرف آخر. الطلاق أسقط حقه، أو الخلع، الخلع بعوض والطلاق بلا عوض، أسقط حقه في الاستمتاع بزوجته ووطئها بالفراش في الحلال، لكن الحق هذا ما انتقل إلى طرف آخر، لا ينتقل إليها. وهكذا سيأتيك في الأمثلة. إذن هذا الفرق، أن النقل ينتقل فيه التصرف إلى المنقول إليه كما كان عند المالك كما تقدم في البيع والإجارة والهبة والصدقة. أما الإسقاط فإن الحق لا ينتقل إلى من أسقط من أجله الحق. نعم. والإسقاط إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين والتعزير، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله للبادل، أو بغير عوض كالإبراء من الديون والقصاص أو التعزير أو حد القذف والطلاق والعتاق وإيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله. فهمت الإسقاط؟ وهو أن يسقط حقه من غير أن ينتقل الحق إلى من أسقط من أجله، وهو أيضا له وجهان، أن يكون بعوض أو بغير عوض. بدأ بأمثلة الإسقاط بعوض، قال كالخلع يسقط فيه الرجل حق الوضع، ولما خالعته الزوجة كان الخلع بعوض، فلذلك ترد إليه مهره أو شيئا من المال حتى تخالعه، فسقط حقه بعوض وهو ما يبذل من المال في الخلع. قال والعفو على مال، أن يعفو عن القصاص مثلا في مقابل مال يدفع إليه، أن يعفو عن حقه في الجناية من أن يقتص له في مقابل مال يدفع إليه، وهكذا العفو على مال. الكتابة وهي أن يكاتب العبد سيده على أنجم أو على مال موزعا على أقساط، فهو أيضا إسقاط حق السيد في ملك رقبة العبد بمقابل العوض. بيع العبد من نفسه، الصلح على الدين قريب من العفو على المال. الصلح على الدين يعني أن يصطلح في دين لأحد الطرفين على الآخر بأن يتصالح على شيء منه أو على عوض فكان صلحا، وهو ما يسمونه الصلح على مال أو على عوض. التعزير هو أيضا نوع من إسقاط الحق الذي يكون فيه مقابلا بعوض. قال جميع هذه تسقط الثابت، الحق الثابت، ولا تنقله للبادل. قلنا وهذا هو الفرق بينه وبين النقل. النوع الآخر من الإسقاط بغير عوض الإبراء من الدين، أن يتنازل أو يبرئ أو يعفو، أي يعفو الدائن عن حقه للمدين فأسقط حقه بلا عوض. والقصاص أو التعزير يعني كذلك الإبراء منها، عندما يتنازل عن حقه في القصاص أو حقه في التعزير هو إسقاط بلا عوض. ويمكن أن يكون الصلح على بعضها بعوض فينتقل للقسم الأول. وكذلك حد القذف والطلاق والعتاق، الطلاق لأنه أن يفصل الرجل علاقة الزوجية بينه وبين زوجته فيفارقها، والعتق أن يعتق السيد عبده، كل ذلك بلا عوض فهو إسقاط لحق الملك أو حق الوضع كما تقدم. إيقاف المساجد أن يجعلها وقفا فهو أيضا أسقط حقه في ملك الأرض والعقار لما بنى المسجد وأراده لوجه الله. جميع هذه تسقط الثابتة ولا تنقله. ها هنا فائدتان. الأولى، لما تكلم على النقل والإسقاط وعرفت الفرق بينهما، نقل الشوشاوي رحمه الله عن بعضهم قال ها هنا خمسة أقسام: نقل وحده، وإسقاط وحده، ونقل في مقابلة نقل، وإسقاط في مقابلة إسقاط، ونقل في مقابلة إسقاط. قال فهذه خمسة أقسام. نقل وحده كالهبة والصدقة. إيش يعني نقل وحده؟ يعني من طرف واحد لا يقابله تصرف للمكلف، فهو تصرف من جهة واحدة، نقل فقط كالهبة والصدقة. قال وإسقاط وحده مثل إسقاط وحده كإبراء الدين، كالطلاق، كالعتاق، إسقاط وحده. ونقل في مقابلة نقل، البيع، أعطاه السلعة في مقابل إعطائه المال، نقل في مقابلة نقل. وإسقاط في مقابلة إسقاط كالمقاصة في الديون، لي عليك دين ولك علي دين فتحصل المقاصة، هذا إسقاط في مقابل إسقاط. قال ونقل في مقابلة إسقاط كالخلع والعفو على المال، فهو نقل في الحق في مقابل إسقاط. الفائدة الثانية، لما علمت أن الإسقاط تارة يكون بعوض وتارة يكون بغير عوض، فقد نبه بعض أهل العلم على أن ثمة مسائل وقع فيها الخلاف هل هي من باب النقل أو الإسقاط، عرفت الفرق بينهما، وثمة أمور وقع فيها الخلاف هل هي نقل أو إسقاط، وذكروا ثلاثة أمثلة. أولاها الإبراء من الدين، في كلام مصنفنا قبل قليل جاءت في أي القسمين؟ في إسقاط بعوض أو بغير عوض؟ بغير عوض. الإبراء من الدين ذكرها المصنف هنا إسقاطا. أين الخلاف؟ من قال إن الإبراء من الدين إسقاط قال لا يحتاج إلى قبول من المدين مثل العتق والطلاق. الإبراء من الدين مثل العتق، تصرف من جهة واحدة لا يتوقف على قبول. يعني أرأيت الرجل لو طلق زوجته أيحتاج إلى رضاها وإذنها؟ لو أعتق السيد عبده أيتوقف على موافقته؟ هذا تصرف نافذ من جهة واحدة. فمن قال إن الإبراء إسقاط قال لأنه لا يتوقف على قبول ورضا المدين مثل العتق والطلاق. ومن قال إنه نقل قال بل يتوقف الإبراء من الدين على رضا المدين وموافقته، فلا يحصل الإبراء إلا إذا وافق. يحصل هذا مثل الهبة فيتوقف على القبول، فمن وهب شيئا لإنسان لم يلزمه قبوله، فإن رفض ما حصل الملك. ولهذا يقول في الهبة يحصل الملك بقبضها لا بمجرد الهبة. وقل مثل ذلك في المسألتين الأخريين، هذه مسألة الإبراء من الدين، والثانية الوقف، وفيه أيضا خلاف. فمن قال إنه إسقاط قال لا يفتقر إلى قبول، ومن قال إنه نقل قال يفتقر إلى قبول مثل البيع والهبة. من وقف داره على شخص أو على جهة أو على أحد فلا بد من قبول، وعندئذ يكون نقلا، وإن لم يفتقر إلى قبول كان إسقاطا. وقد عرفت الأمثلة. المثال الثالث أو المسألة الثالثة، إذا أعتق أحد عبيده وأبهم، قال أحد عبيدي حر لوجه الله وعنده اثنان أو ثلاثة أو عشرة، أو طلق إحدى نسائه وأبهم، فللفقهاء فيها قولان. منهم من قال إنه يعم الجميع فيعتق جميع عبيده وتطلق جميع نسائه، لأن الإبهام لا ينصرف إلى إحداهم إلى أحدهم أو إحداهن في الطلاق أو في العتق، فيقع على الجميع، وهو تصرف نافذ في العتق والطلاق. وتعلمون أنه من الألفاظ أو من العقود التي تقع لازمة في الشريعة. ومنهم من قال بل إنه يخير، وقع العتق ولا بد ويختار أحد عبيده، ووقع الطلاق ولا بد ويختار إحدى نسائه، ليكون وقوع الطلاق أو العتق على من يختار. وها هنا خلاف بين الفقهاء، ومرده كما علمت هل هو إسقاط أو نقل. والذي يترجح في مذهب الإمام مالك رحمه الله التفريق بين العتق وبين الطلاق، فقال في الطلاق يعم جميع نسائه، وفي العتق يختار أحد عبيده. والفرق أن الطلاق إسقاط خاصة، وأما العتق فهو إسقاط وقربة، فرأوا أنه في العتق لا بد من الاختيار، وفي الطلاق يقع على الجميع. في المسألة خلاف بين الفقهاء رحم الله الجميع. نعم. ثالثا القبض، وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثواب إذا ألقى والثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب. طيب، قبل الاستمرار في الأمثلة، تقدم الآن أول الوجوه النقل، والثاني الإسقاط، الثالث القبض، وسيأتيك بعده الإقباض. القبض فعل من الشخص الذي يبذل الشيء، يعني القبض والإقباض تعامل بين طرفين، أحدهما يقبض الشيء ممن؟ الآن لو أعطيتك هذا فقبضته مني، أنت قبضت وأنا أقبضتك، فالإقباض حصل مني والقبض حصل منك، فهما متلازمان، فالقبض يقابله إقباض. قال القبض إما بإذن الشرع فقط، أو بإذن غير الشرع، أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره. لاحظ، هو الآن حصر لجميع وجوه تصرفات المكلفين. فإذا قلت لك من تصرفات المكلفين القبض، قبض ماذا؟ قبض المال، قبض السلعة، قبض المنفعة، وجوه عديدة. فأراد أن يحصرها فقال: تارة يكون القبض بإذن الشرعي، والمراد بالإذن هنا جواز الإقدام وليس الإباحة، لأن بعض المذكور في الأمثلة هنا واجب، واجب القبض، فعندئذ لا يقال المراد بالجواز هنا أو بالإذن الإباحة. فإما أن يكون بإجازة الشريعة بإذن من الشريعة، أو أن يكون بغير إذن الشريعة كما سيأتيك في الأمثلة، أو بغير إذن الله من الشرع ولا من غيره. نعم، القبض. والقبض هو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال والمحجور عليهم، والزكوات. هذه بأمر الشريعة تقبض، هذه الأمثلة اللقطة يلتقطها الملتقط بأمر الشارع لأنه هو الذي وجه إلى ذلك. الثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان، وجد ثوبا يعني قماشا، قطعة قماش موجودة في فناء داره، جاءت بها الريح ولا يعرف لها صاحبا ولا طالب بها أحد، تقبض. قبض المغصوب من الغاصب أوجبته الشريعة، يقبض الحاكم أو الولي الأمر المال المغصوب من الغاصب لرده إلى مالكه، هذا واجب. وكذلك أموال الغائبين، من يقبضها؟ الحاكم أو ورثة الغائبين يقبضون أموالهم من أجل أن تحفظ حتى يتبين أمر الغائب بأن يعامل معاملة الإرث، أو يحفظ حتى يتبين حاله. أموال بيت المال من يقبضها؟ الحاكم. أرأيت كل هذه أمثلة حصل القبض فيها بإذن الشرعي، فإذا هذه ليست أمورا يفعلها البشر أو المكلفون من تلقاء أنفسهم تصرفات تنسب إليهم، بل هي بإذن الشارع. المحجور عليهم يقبض أموالهم الولي الذي يعينه الحاكم في القيام على شؤونهم والتصرف في أموالهم. الزكوات التي يبعث فيها الحاكم السعاة ومن يجمع الأموال من المكلفين، فتقبض أموالهم بأمر ولي الأمر إذن من الشرع. وقل مثل ذلك في قبض المضطر ما يدفع به ضرورته لدفع الحاجة بإذن الشرع، أن يقبض مالا أو طعاما بحيث يدفع الضرورة أو المخمصة التي حلت به. هذه أمثلة لوجوه من القبض يتصرف فيها المكلفون بإذن من الشرع. نعم. أو بغير الشرع كقبض، أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع والمستام، والبيع الفاسد، والرهون، والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع. هذا قبض بإذن غير الشرع، قبض المبيع يقبضه المشتري ممن؟ من البائع. ليش قال بإذن غير الشرع؟ لأن الإذن فيه عند البائع، فهو الذي أذن لك بقبض المبيع. وكذلك المستام في نسخة وهي عند الشوشاوي في الشرح ونبه عليها بإذن المستأجر، والمراد به أن المال أو العين المؤجرة قبض المستأجر بإذن من المؤجر، فإذا أيضا وقع فيها الإذن من غير الشرع. وضبط النسخة هنا المستام السلعة المعروضة للبيع، ويقال أيضا لمن يسوم السلعة مستاما، فقبض السلعة المعروضة للسوم بإذن من؟ مالكها الذي كان يسوم السعر من بين الناس والمنادات عليها. والبيع الفاسد، ولو قال بيعا فقط لكان القبض فيه أيضا مثالا لما تقدم. أما البيع الفاسد فإن القبض فيه بغير إذن من الشرع، وإنما هو تصرف حصل بين البائع والمشتري. قبض الرهن والهبة والصدقة والعواري بإذن من رهن ووهب وتصدق وأعطى العارية أو الوديعة. لو قال قائل: أليست هذه التصرفات لها أحكامها في الشريعة؟ الهبة والعارية والصدقة والرهن والبيع والإجارة، فهل تقول إن الإذن فيها من الشرع باعتبار تشريع الأحكام، أو تقول هي بإذن غير الشرع باعتبار مباشرة التصرف؟ كلا الوجهين محتمل، والمصنف رحمه الله تبعا للعز بن عبد السلام نظروا إلى مباشرة التصرف فقالوا الإذن فيها وقع من غير الشرع، ومن نظر إلى من كان سببا في جواز هذه الأفعال قال الإذن فيها من الشرع. ولهذا فإن الشوشاوي أيضا في شرحه قال بل نقول هذه الأشياء كلها فيها أيضا إذن الشرعي، فهو نظر إلى إلى إلى أصل المشروعية فقال الإذن فيها من الشرع، وإذا اتضح المراد زال الإشكال. نعم. أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره كالغصب، قبض الغاصب للمال المغصوب، غصب مالا وأخذه. نحن الآن نتكلم عن حصر الصور، هذا الغاصب الذي أخذ مال غيره عنوة بالقوة بغير وجه حق حصل له القبض أو ما حصل؟ بإذن من الشرع، بإذن من صاحب المال، إذن بإذن من لا بغير إذن، لا من الشرع ولا من غيره، وهي صورة من صور القبض. إذن وجوه القبض في تصرفات المكلفين ثلاثة: إما بإذن من الشرع وحده، أو بإذن من غير الشرع، أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره. قال الشوشاوي رحمه الله وهناك قسم رابع ليس فيه إذن ولا منع لا من الشرع ولا من غيره، كمن قبض شيئا يعتقد أنه ماله وهو ليس كذلك في الحقيقة، كمن قبض شيئا يعتقد أنه ماله وليس كذلك في نفس الأمر. قال فلا يقال إن الشرع أذن في قبضه، بل يقال عفى عنه فقط لعدم العلم، فإن التكليف مع عدم العلم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع عن الأمة، وإنما يقال عفى الشرع عنه بإسقاط الإثم. قال ومثال ذلك في الشريعة من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو قتل إنسانا خطأ، لا يتكلم الآن عن القبض، يتكلم عن تصرفات ليس فيها إذن ولا منع بل فيها عفو من الشارع. قال كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته أو قتل إنسانا خطأ فإن الشرع لم يأذن لفاعله بل عفى عنه. وهذا كلام أراد به أيضا تتمة القسمة الحاصرة لوجوه القبض والله أعلم. رابعا الإقباض كالمناولة في العروض والنقود وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات وبالتمكين في العقار والأشجار، أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه ولولده. طيب قال الإقباض، وتقدم أن الإقباض يستلزم القبض، فكل قبض يحصل يسبقه إقباض في الغالب إذا كان بإذن، أما إذا كان بغير إذن كالغصب فلا يكون فيه إقباض. قال الإقباض يكون بالمناولة أو بالوزن والكيل أو بالتمكين أو بالنية، أربع صور لما يمكن أن يكون عليه الإقباض. المناولة في العروض والنقود، اشتريت سلعة عرضا من عروض التجارة، فكيف حصل إقباض البائع إياك؟ ناولك، أعطاك التفاح أو أعطاك الثوب أو أعطاك الكتاب، فهو ناولك. إذن في العروض والنقود يحصل الإقباض بالمناولة. قال في المكيل والموزون يحصل الإقباض بالكيل والوزن، بمجرد أن يكيل لك المدة أو الصاع، أو أن يزن لك الدرهم والمثقال والقنطار، فقد حصل الإقباض من الطرف الذي أقبضت. قال وبالتمكين في العقار والأشجار، العقارات والأشجار والمزارع لا يكون الإقباض فيها بالمناولة ولا بالكيل ولا بالوزن، قال بالتمكين يعني أن يمكنك من الانتفاع بها فقد أقبضت إياها. فإذا حصل عقد البيع، ويقول الفقهاء إن من شروط بيع المشتري ما اشتراه القبض، وهذا من شروط صحة البيع قبض المبيع للنهي عن بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك. فالسؤال إذا اشترى عقارا كيف يتحقق فيه القبض ليصح له البيع؟ قالوا بالتمكين. فالتمكين في العقارات والأشجار والمزارع ونحوها يكون يحصل به الإقباض. قال وفي صورة أخيرة في الإقباض النية، فلا تمكين ولا مناولة ولا كيل ولا وزن. وضرب مثالا لطيفا قال: كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه ولولده. إذا وهب الوالد لولده شيئا، ولده الذي في حجره وهبه شيئا من ماله، كيف يحصل الإقباض؟ النية أن هذا الثوب الذي اشتريته لولدي، خلاص حصل به الإقباض بالنية. أو يعني إذا وهب لولده أو حبس عليه، يعني أوقف له لأجله أو باعه له، فقبض الوالد نيابة عن ولده الذي في حجره. وكذلك إذا اشترى الوالد مال ولده، كل ذلك يحصل فيه الإقباض بالنية فقط. ومثاله في غير الوالد في ماله مع ولده هبة وحبسا وصدقة وبيعا وشراء، بيع المرتهن الرهن بإذن الراهن ليتقاضى دينه من ثمنه. اقترض منك 100,000 ورهن عندك سيارة أو دارا أو شيئا ثمينا، فلما حل الدين وعجز أذن لك في بيع الرهن، فبعت الرهن واستوفيت الثمن، الثمن في يدك. طيب حصل لك القبض والمال في يدك، والأصل أن العين التي بعتها ليست ملكا لك، فكيف تملكت ثمنها؟ قال بالنية بإذن الراهن. فهذه أمثلة لحصر ما يمكن أن يكون إقباضا بصوره التي تقدم ذكرها. خامسا: الالتزام بغير عوض كالنذور والأيمان والضمان بالوجه أو بالمال. سادسا: طيب الالتزام بغير عوض، وتقدم أن الصور السابقة يقسم فيها المصنف رحمه الله الأقسمة الأمثلة أو الأنواع إلى مقابلاتها. فالالتزام يمكن أن يكون بعوض وأن يكون بغير عوض. ذكر وجها واحدا وهو الالتزام بغير عوض كالنذر. من يلتزم فيه؟ الناذر صاحب النذر. والأيمان من يلتزم فيها؟ صاحب اليمين. يلتزم بماذا؟ بما حلف عليه أو بما نذره، صوما أو صدقة أو عتقا أو قربة ونحو ذلك، التزم. فالالتزام هذا مقابل شيء بعوض؟ جواب لا، هو التزم شيئا لله. قال: والضمان بالوجه أو بالمال، سواء كان ضمانا بالوجه، ضمان وجه كما يحصل في الوجهاء عندما يضمنون أصحاب الحقوق، أو ضمن بماله، هذا التزام ولا يطلب فيه الضامن عوضا. ويمكن أن يكون الالتزام بعوض كالضمان برهن يكون عنده، يضمن لكن في مقابل رهن، أضمنك لكن ضع عندي رهن، فهذا التزام بعوض. هذا التقسيم حتى تضبط العدد، يعني سيأتيك بترقيم المحقق أن الوجوه التي انتهى إليه التقسيم 11، فلو أضفت الالتزام بعوض سيصبح المجموع 12. نعم. السادس: الخلط إما بشائع أو بين الأمثال وكلاهما شركة. الخلط وهو من تصرفات المكلفين، يخلط ماذا؟ يخلط مالا بمال أو حقا بحق. قال: إما أن يكون خلطة شائعة أو خلطة متماثلة وكلاهما شركة. مثال الخلطة الشائعة، والمقصود بالشائع الشائع في جميع المشترك، يعني مثلا لو اشترك اثنان في شراء سيارة، دفع أحدهما نصف المبلغ والثاني دفع نصفه الآخر، أو هذا دفع الثلث وهذا دفع الثلثين، فإذا سألتك السيارة لمن؟ قلت بيني وبين أخي أو صديقي أو جاري أو صهري، فقلت لك ماذا لك فيها؟ ستقول لي نصفها، لن أسألك النصف الأيمن أو الأيسر أو الأمامي أو الخلفي. هذا لا، هذا المقصود بالقسمة أو الخلطة الشائعة، لك نصف أو ثلث أو ربع شائع، يعني غير محدد بالقسمة في العين التي وقع فيها الخلطة، كالعبد والفرس والدار المشتركة، يختلط فيها نصيب الشريك بنصيب شريكه، هذه خلطة شائعة. وضابطها بالمصطلح المعاصر أن تقول الخلطة التي يكون فيها الشركة بالنسبة، الثلث والربع وخمس في المئة وعشرين في المئة وسبعين في المئة، هذه خلطة شائعة، لأن القسمة لا تكون بينهما بعين المال بل بالنصيب والقدر المشترك فيه. النوع الثاني: الخلطة بين الأمثال، كالزيت المخلوط بمثله، والبر المخلوط بمثله والتمر، فالشياعة هنا أو الشيوع هنا معنوي والخلطة حسية. خلطنا برميلين زيت ببرميلين مثلها أو بعشرة، وخلطنا مثلا طن من أرز بعشرين طنا، وكذلك أقول في التمر ونحوه خلطناه. الخلطة حسية والشيوع معنوي، فهي خلطة بين الأمثال، وذاك خلطة بقدر شائع، بخلاف مثل خلطة الغنم لي 100 رأس ولك 20 أو 50 أو 100 مثلها، فخلطنا الغنم بالغنم وجعلنا الراعي واحدا نتشارك في أجرته، وهو يسرح بها ويرعاها ويحلبها ويقوم عليها، هذه خلطة، هذه ليست شركة بل خلط يوجب أحكاما مختصة في الزكاة في مسألة السوم والحول والنصاب وما إلى ذلك، ولا علاقة لها بما يتحدث عنه المصنف، لأنها ليست شركة بل خلطا يوجب أحكاما غير الشركة، معلومة في باب الزكاة. نعم. سابعا، إنشاء الأملاك في غير مملوك. إنشاء الأملاك في غير مملوك، يعني يقع الملك بعد خلو من ملك سابق، يعني عادة أنت في البيع تمتلك سلعة كانت مملوكة لبائع قبلك، وكذلك في سائر في الهبة أنت تمتلك القلم أو الساعة أو العطر أو الهدية بعد أن كانت مملوكة للمهدي، وهكذا. فالذي يحصل في الانتقال في الأملاك أن تنتقل من ملك إلى ملك، لكن هذا وجه آخر ينشأ فيه الملك في غير مملوك، وأعطاك أمثلة كإرقاق الكفار وإحياء الموات والاصطياد والحيازة في الحشيش ونحوه. الكافر قبل الجهاد لم يكن رقيقا، قبل أن يقع عليه الأسر بهزيمته في الجهاد وقع الرق. الرق تملك يعود به الملك إلى السيد، إذن هذا إنشاء ملك. فقبل الجهاد وأسر الكافر في تلك الغزوة ما كان واقعا عليه ملك رقيق، أنشئ الملك على غير مملوك سابق. إحياء الأرض الموات يمتلكها من أحياها ولم يكن يملكها أحد قبله، فإنشاء ملك في غير مملوك. الاصطياد، اصطياد السمك في النهر أو في البحر، ملكها الصائد فباعها ما كان يملكها أحد قبله، وكذلك الحيازة في الحشيش ونحوه كالحطب والماء والمعادن واللآلئ من البحار وسائر ما يسميه الفقهاء الملك العام أو المنافع المباحة أو المباحات العامة التي جعلها الله عز وجل ملكا لكل أحد، ولا يختص بملكه إلا من تملكه. وتملك كل شيء من هذه المنافع والمباحات العامة بحسبه، فالماء والحطب واصطياد السمك مثلا وإخراج اللآلئ وحيازة الحشيش كل شيء بحسبه، فالحشيش مثلا بحزه وقطعه والسمك بصيده واللآلئ باستخراجها والماء بنقله كل ذلك بحسبه، فإذا حازه وامتلكه وقع فيه إنشاء ملك في غير مملوك سابق، وهي من وجوه التصرفات التي يحصرها الفقهاء. ثامنا، الاختصاص بالمنافع. الاختصاص بالمنافع العامة كالسابق، لكن السابق فيه تملك وهذا اختصاص بالمنفعة ما فيه تملك. سيأتيك مثال، قال كالسبق إلى المسجد، يعني جئت في الصف الأول وجلست، أنت أحق به من غيرك ولا لأحق أحد عليك أن يقيمك منه. سؤال، أنت تملكت هذه الرقعة في المسجد؟ لا، لكنك اختصصت بمنفعتها. إذن هذا كذاك عبارة عن منفعة يشترك فيها الجميع، لكن في السابع إنشاء ملك وهذا اختصاص بمنفعة كالإقطاع والسبق إلى المباحات ومقاعد الأسواق والمساجد ومواضع النسف كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمار والمدارس والربط والأوقاف. الربط جمع رباط، وهو بمصطلحنا المعاصر نقول رباط ووقف بمعنى واحد، وإن كانوا سابقا يخصون الرباط بالمبنى أو بالسكن المخصص لطلبة العلم لإيوائهم أو للعباد المنقطعين للعبادة فيقال له رباط. فهم يرابطون على العلم والعبادة في تلك الدور التي توقف عليهم، فهي عبارة عن وجه من وجوه الوقف الذي يستوي فيه الجميع. هذا الوقف وهذا الرباط وتلك المدارس هي ملك للجميع، جميع الطلبة، طلبة العلم والعباد ومن أوقف عليهم، يختص بمنفعتها من أتى فيها وأخذ فيها نصيبه منها، لكنه لا يتملكها، إنما يختص بالمنفع. قال: كالإقطاع. المقصود بالإقطاع ما يقطعه الإمام من الأرض لبعض من يقطعه إياها، فهل يتملك عينها أو المنفعة فقط؟ الفقهاء يفرقون بين ما فتح من البلاد عنوة، وهذا فيه خلاف فقهي، فالمالكية يرون أن أرض العنوة التي فتحت بالجهاد بالقوة هي ملك لبيت المال ووقف على أموال المسلمين، وإنما يقطع الإمام فيها المنفعة، بخلاف غيرها فإنها تملك رقبة الأرض. فالإقطاعات يعني ما يملكه ولي الأمر لمن يراه من العقار والأراض هو إقطاع، اختصاص بالمنافع. فإذا أردت المثال هنا على أنه لا يكون تملكا، فالمراد به الأرض العنوة التي يملك فيها الإمام بالإقطاع المنفعة، لا عين الأرض، لا رقبتها. قال: والسبق إلى المباحات التي تقدم قبل قليل، الاحتطاب في الغابة والاصطياد من البحر واغتراف الماء من النهر وحز أو جز الحشيش من الغابة، السبق إليها اختصاص بمنفعة. والتملك متى يقع؟ بالحيازة ووضع اليد. نعم. قال رحمه الله: ومقاعد الأسواق والمساجد، أيضا السبق إلى المقاعد العامة في الحدائق والطرقات والأسواق، السبق إليه لما كانت السوق عبارة عن ساحة يأتي أهل البضاعة والتجار ببضاعتهم، فأيهم سبق إلى مقعد فجلس فهو أحق به، فلا يأتي أحد يقول: لو كنت البارحة هنا فهذا مقعدي، فيقيمه منه. وكذلك المساجد كما تقدم. قال: ومواضع النسك، السبق إليها، من سبق إلى المطاف عند الكعبة، إلى المسعى بين الصفا والمروة، إلى موضع في عرفة، مزدلفة، منى، فهي مناخ لمن سبق، كما قال عليه الصلاة والسلام: مرمى الجمار في الحج في منى، فمن أتى قريبا فهو أحق به وسبق إليه. قال: والمدارس والربط والأوفقاء، فلا يحقها هنا في هذه الأمثلة لمن اختص بشيء من المنافع، لا يحق له نقل المنفعة إلى غيره، فإنما يختص بمن سبق إلى موضع في المطاف أو مكان في المسجد أو غرفة في الرباط أو سكن في ذلك الوقف، فليس له حق أن يقول: أنا خارج وسآتي بابن عمي أو صهري أو صديقي هذا، ولا يحق له نقل المنفعة إلى غيره، إنما اختص بالمنفعة في حال سبقه أو استحقاقه لها لا غير. نعم. تاسعا: الإذن، إما في الأعيان كالضيافات والمنائح، أو في المنافع كالعواري والاستصناع بالحلق والحجامة، أو في التصرف كالتوكيل والإبضاق. الإذن نوع من التصرفات التي يتصرف بها المكلفون. يأذن في ماذا؟ قال: إما أن يأذن في عين أو في منفعة أو في تصرف. المقصود بالإذن هنا الإذن الذي يأذن فيه بتصرف لغيره، فتارة يكون الإذن في عين حتى تتلف، أو في منفعة فتستوفى المنفعة، أو في تصرف فيأذن له أن يقوم مقامه. مثال: الإذن في الأعيان. قال: كالضيافات والمنائح، جاءك ضيف فقدمت له ضيافة، شرابا أو طعاما أو فاكهة، أنت أذنت له في الضيافة، موجب أو مقتضى هذا الإذن أن ينتفع بما أذنت له فيه، فأذنت له في الطعام، فعندئذ أنت أذنت له في التصرف فيه فأكله، هل يقتضي هذا الإذن أن يأخذ شيئا من الطعام معه، أن يهبه لغيره، أن يبيعه؟ هذا مرده إلى العرف، والأصل في الشرع أن المضيف أذن لضيفه بالانتفاع بالطعام دون بيعه ولا إعطائه لغيره، لكن لو جرى العرف في مكان أو في زمان أن من حق الضيف أن يتصرف، فإذا وضع أمامه الطعام والفواكه والشراب ف فقال الضيف احملوه إلى داري أو سيارتي، وكان هذا عرفا فلا حرج، لكن لو لم يكن ذاك فليس له الإذن إلا فيما ضيفه به. قال: كالمنائح، جمع منيحة أو جمع منحة، الشاة التي تمنح لمن يأخذ لبنها، فهو أذن له في عين الشاة أو في عين اللبن خاصة. وربما كانت المنيحة ناقة يجعل له وبرها ولبنها وولدها، وتبقى الناقة عند جاره، لكنه منحه لبنها فيحلبها كل يوم أو ولدها إذا ولدت، وهكذا. قال: الصورة الثانية الإذن في المنافع كالعارية والإسكان والاستصناع بالحلق والحجامة. الإذن في منفعة السكن، أذن لك أن تسكن في داره أو في حجرة، فهو إذن ليس في العين، لأنه ما ملكك إياها لحد الإتلاف، بل في التصرف بها بأن تسكن وتدخل وتخرج وتنام وتأكل وتشرب فيها. قال: العواري جمع عارية، والمراد بها أحد معان ثلاثة: إما هبة ثمر النخل فتسمى عارية، وأصل العارية النخل التي لا ثمر عليها، لأن صاحبها لما وهب ثمرها كأنها في حكمه أصبحت نخلا عرية عن الثمر بالنسبة إليه. فالعرية كما فسر الإمام الشافعي إما أن تكون هبة لثمر النخل، أو في عقد بيع أن يبيعه من حائطه ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فتسمى أيضا بيع العراية كما تقدم، أو أن يعريه نخلة أو أكثر يأكل ثمرها ويفعل فيها ما أحب. فكل ذلك من الإذن في التصرف في المنفعة، وهو لا يمتلك رقبة النخلة أو التصرف في عينها. قال: الإذن بالاستصناع بالحلق والحجامة. الاستصناع يعني الصانع أو العامل في الحلاقة والحجامة، أنت أذنت له، معناها إما أن أذن له بأدواتها في الحلق والحجامة أن ينتفع، أو مكنه في صنعته وحرفته بالحلق والحجامة أذن له في التصرف. الوجه الأخير التصرف الذي يقوم فيه المأذون له مقام صاحب الإذن كالتوكيل والإبضاع. التوكيل معلوم أنه إذن بالتصرف فيما أذن فيه الموكل، ووجوهه عدة وأحكامها مستقلة في الفقه بباب الوكالة. الإبضاع والمقصود به الإذن في توصيل البضاعة باختصار، يسمى الإبضاع. أذن له بتوصيل البضاعة، فهو يعني صورة من صور الإذن في التصرف. وفي بعض نسخ التنقيح الإيصاء مكان الإبضاع، وبها شرحها بعض شراح التنقيح. والمقصود بالإيصاء الإذن للوصي في التصرف في مال الموصي، يعني أتى به وقال: أوصيك بكذا وكذا وكذا، أذن له في ماذا؟ في التصرف في ماله. هذا ليس توكيلا، هذا إيصاء، يعني اتخاذ وصي يقوم على وصيته. نعم. عاشرا: الإتلاف، إما للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء المتآكلة. الوجه قبل الأخير من تصرفات المكلفين الإتلاف، والمراد به أن يتلف الشيء الذي يقع تصرفه عليه، وليس دائما مراد الإتلاف الجناية، هو تصرف لكن ينشأ عنه تلف ما وقع عليه التصرف، وهو أيضا بوجوه خمسة ذكرها المصنف: للإصلاح، للدفع، لتعظيم الله، لتعظيم الكلمة، للزجر، وكلها يقع فيها إتلاف بوجوه يأتي ذكرها. إما للإصلاح، إما للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء المتآكلة. إتلاف كالأطعمة، يعني إطعام الأطعمة والأدوية والذبائح، ذبح الذبائح، ليس ذبح الذبيحة إتلاف لها؟ إتلاف. فإذا وقع في ذبح الذبيحة إتلاف، لكنها الغرض منه الإصلاح. إصلاح إيش؟ الأجساد والأرواح احتاج إلى الطعام فذبح، كذلك الأطعمة، إطعام الأطعمة، لما قدم الطعام إلى ضيفه أو أهل بيته أو زواره فقدم لهم تفاحا فأكلوا، وموز فما أبقوا إلا القشر، هم أتلفوا الطعام، لكنه إتلاف فيه إصلاح كما قال: للأرواح والأجسدة، للأجساد والأرواح، للأجساد في الطعام وللأرواح في الأدوية، فإنه إذا اتخذ دواء أتلفه، استعمله فأفناه، فإذا هو إتلاف، لكنه إتلاف مشروع يقع به استصلاح للأجساد والأرواح. ومثله في الإتلاف قطع الأعضاء المتآكلة. أصحاب مرض السكري أجاركم الله، والغرغرينا أو الآكلة التي لا مفر فيها للطب من قطع العضو المتآكل استصلاحا لباقي الجسد، فإنه إتلاف. أما ترى أنه قطع أصبعا أو أنملة أو قدما أو يدا أو ساقا، لكنه لا بد منه. وكذلك استئصال بعض الأعضاء التي يصيبها الورم الخبيث السرطان أجارنا وأجاركم الله، فإنه إتلاف لكنه لأجل الاستصلاح في الأجساد كما قال المصنف رحمه الله. أو للدفع كقتل السوال والمؤذي من الحيوان. من الإتلاف ما يكون لغرض الدفع، دفع ماذا؟ دفع الأذى. قال كقتل الصوال، جمع صائل، كل ما له صولة وقوة وأذى. الحيوان إذا كان صائلا، العدو إذا كان صائلا، فدفعه إذا تسبب في قتله، ويقيد ذلك الفقهاء بما لا يمكن دفعه بأقل منه. يعني لو أمكن دفع الصائل بطرحه بضربه بإبعاده فإنه لا يسوغ الارتقاء إلى ما فوق ذلك. فالقتل إذا توقف دفع صولة الصائل عليه كان أيضا من التصرفات التي فيها إتلاف لدفع أذاه، سواء كان الصائل إنسانا أو حيوانا. قال والمؤذي من الحيوان. أما قلنا الصائل هو الذي يصول لأذى، فلماذا عطف والمؤذي من الحيوان؟ المؤذي أعم من الصائل، يعني قد يكون مؤذي ولا صولة له، مثل إيش؟ العقرب والحية والقملة والبرغوث تؤذي، فدفعها وقتلها وإتلافها ولا يقال عنها صائلة. القملة لا تصول والبرغوث لا يصول، وكذلك يقولون القط المؤذي، وحتى بعض الحيوانات الأليفة والأهلية إذا ترتب فيها أذى أو توحشت فإن دفعها، والمراد بالدفع هنا الإتلاف الذي يترتب عليه قتل أو أذى لها حتى يعم التلف. نعم. أو لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم وإفساد الصلبان. هذا إتلاف، إتلاف أبدان بقتل الكفار وإتلاف أموال في إفساد الصلبان، هذا إتلاف، لكنه إتلاف مشروع والغرض منه تعظيم الله، فهو الذي أمر سبحانه بتوحيده والجهاد في سبيله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فإذا حصل جهاد، جهاد دفع أو طلب، وكان فيه أهل الإسلام يؤدون ما أوجب الله عليهم من الجهاد لدفع بطلان الباطل، وحصل فيه قتل للكفار، فإن ذلك إتلاف، لكن الغرض منه تعظيم الله تعالى. وكذلك إفساد الصلبان وسائر ما يعصى الله تعالى به كالأوثان والأصنام وكل محرم يستعمل في ما يغضب الله وما نهى الله تعالى عنه. والمراد بذلك الإتلاف الذي بيد من أذنت له الشريعة أن يكون قائما به لا لكل أحد. نعم. أو لتعظيم الكلمة كقتال البغاة. أي كلمة؟ كلمة الإسلام واجتماع المسلمين، فيكون إتلافا لتعظيم الكلمة. قال كقتال البغاة، والمراد به كل من بغى على أهل الإسلام بسلاح فعدى على حرمات أموالهم وأعراضهم ودمائهم فأفسدها وأتلفها وعاث فيها فسادا، فإن الخارجين على ولي الأمر بتأويل سائغ بغاة، والله عز وجل قد ذكر ذلك بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا نوع مما أذنت به الشريعة بالقتال، فقاتلوا التي تبغي، والقتال لا بد فيه من إتلاف، إتلاف أعضاء أو أبدان، فقد يصاب المقاتل من أهل البغي بأذى أو جراحة أو إتلاف عضو أو إزهاق روح، لتعظيم الكلمة واجتماعها، ومثله قتل الظلمة لدفع ظلمهم إن لم يمكن دفعهم إلا بذلك. نعم. أو للزجر كرجم الزناة وقتل الجناة. القصاص من القاتل ورجم الزاني المحصن إتلاف، لكن الغرض منه ليس مما تقدم، لا إصلاح للأجساد ولا لدفع الصائل ولا لتعظيم الله أو تعظيم الكلمة، إنما هو للزجر، يعني لحكمة قصدت منها الشريعة زجر العباد والمكلفين عن الوقوع في تلك المآثم وغشيان تلك المحارم من الكبائر، فكان وجها من الإتلاف لهذه الحكمة المذكورة. الحادي عشر: التأديب والزجر، إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير وهو مع الإثم في المكلفين أو بدونه في الصبيان والمجانين والدواب. هذا الوجه الأخير من تصرفات المكلفين، التأديب والزجر، يعني فعل يفعله المكلف وتصرف يقع منه يقصد به التأديب والزجر. قال: التأديب والزجر إما أن يكون مقدرا أو غير مقدر. المقدر هي الحدود، العقوبات المقدرة شرعا هي الحدود، كجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة، ورجم الزاني المحصن، وحد القاذف 80 جلدة، وقطع يد السارق، وأمثلة هذا في الحدود المقدرة شرعا. فإن في النوع الأول التأديب والزجر المقدر، ما عدا ذلك من العقوبات والتأديبات التي تقع غير مقدرة فهو تعزير، ويدخل في ذلك تعزير الحاكم للرعية وما أذن به الحاكم لمن يلي الأمر كالقاضي والناظر في الصلح والحاكم وولاة القضاء والمناطق والحكم في من تحته، فأولئك أصحاب إذن وتصرف شرعي، فلهم وجوه التعزير، أو كان تعزيرا يتولاه الراعي في رعيته كالأب في بيته مع أولاده، والزوج مع زوجته، والمعلم كذلك مع صبيانه، والسيد مع عبده. هذه تصرفات لا يخلو منها بيت، ولا يخلو منها دار علم أو تربية أو دراسة، ولا يخلو منها بلد فيه نظام ومحكمة وقضاء، ما يخلو. فهي تصرفات تقع من المكلفين، تقع من الحاكم ومن القاضي، وتقع من الأب ومن الزوج ومن المعلم، وتقع من السيد مع عبده، وهكذا. العقوبات غير المقدرة تعزير. فرق فقال: إن كان المقصود بهذا التأديب والزجر المكلف فالتعزير مع الإثم، وإن كان مع غير مكلف فتعزير وتأديب لا إثم يلحق فيه. سؤال: هل يمكن أن يقع تأديب وزجر وتعزير لغير مكلف؟ قال: نعم، كالصبيان والمجانين. فلو قال قائل: لكن الصبي والمجنون مرفوع عنه القلم فلماذا يؤدب؟ الجواب: لأنه لا بد من التأديب لأجل ترويض النفوس على ما ينبغي فعله والكف عما لا يراد فعله. أرأيت الصبي لو أتى أفعالا وقحة وسكت عنه والداه أو أستاذه المعلم بحجة أنه صبي غير مكلف، فالتمادي الذي ستسوق إليه النفس البشرية سيوقع فيما هو أكبر منه، فلا سبيل. يعني هذه طبيعة البشرية توافق عليها العقلاء. عندما نؤدب صبياننا الصغار، وليس المقصود بالتأديب التعذيب، لكن المراد به الزجر، ولو كان بكلمة أو بتوبيخ أو بنظرة بوجوه متعددة يقع فيها أو تؤدى بها رسالة إلى أن فعل هذا لا ينبغي وليكف عن مثل ذلك، أو يوجه إلى فعل ما ينبغي عليه فعله مصحوبا بتأديب وبتعزير كما قال المصنف رحمه الله. هذا لا إثم فيه، لكن لابد من تأديب الصبيان والمجانين. نحن نؤدب ونروض البهائم وهي بهائم ودواب، فأولى منها البشر وإن كان فاقد الأهلية التكليف. قال رحمه الله: أو غير مقدر كالتعزير وهو مع الإثم في المكلفين أو بدونه، بدون إيش؟ بدون الإثم، في الصبيان والمجانين والدواء، يؤدبون على ما يصدر منهم من أذن أو إتلاف أو فعل ما لا ينبغي بلا إثم. فلماذا يؤدبون؟ تربية لهم على الفضائل، وتنويه على الخطأ الذي صدر عنهم، لأنه في النهاية منكر، منكر شرعي أو منكر عرفي، والمنكر أعم من المعصية، فكل معصية منكر وليس كل منكر معصية، لقد يقع المنكر من غير مكلف فلا يكون معصية. فإذا كما قال القرافي رحمه الله في شرحه: ويلحق به تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات، والأزواج للزوجات، والسادات للعبيد والإماء، بحسب جناياتهم على القوانين الشرعية من غير إفراط. هذا الضابط. ولذلك نصوص شرعية وشواهد جمة في أن التأديب والتعزير: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وأمثلة هذا في النصوص الشرعية تؤكد أن هذا مما تقع عليه تصرفات المكلفين. فهذه 11 صورة بترقيم المحقق. وقد تقدم أن المصنف ذكر الالتزام بغير عوض، ولو ذكر الالتزام بعوض لأوفت 12 أو 12 صورة. نعم. فهذه أبواب مختلفة في الحقائق والأحكام. ولذلك قال الشوشاوي، قال: فهذه أبواب مختلفة، قال 12 بابا، لأنه ذكر الالتزام بعوض في مقابل بغير عوض فعدها 12 صورة. نعم. فهذه أبواب مختلفة في الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع. نعم، هذا مما لا يستغني عنه الفقيه، وتقدم في صدر المجلس أن ذلك ليس من صلة بعلم الأصول، وإن كانت ذات وجه بالارتباط. وعامة أبواب الفقه وخصوصا قواعده الجامعة والمانعة، قواعد الجمع أو قواعد الفرق، مما لا يستغني عنه الفقيه، لكن ذلك لا يسوغها أن تكون من أبواب الأصول أو من تتمات علمه، وإنما هي علم قائم بذاته. وتقدم أن المصنف رحمه الله استقتبس هذا الفصل وكذلك قدر من الفصل الذي قبله من شيخه العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى، رحم الله الجميع. نعم. وهذا آخره، والله تعالى هو المعين على الخير كله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، كتبه لنفسه الفقير إلى رحمة ربه أبو بكر بن صارم في شهر ربيع الأول 66، غفر الله له ولولده وللناظر فيه وللمسلمين أجمعين. آمين. ورحم الله المصنف الإمام أبا العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي، المتوفى 684، رحمه الله. فهذه نسخة كتبت في حياته كما سمعت في تاريخ كتابة هذا الكاتب للنسخة التي حقق منها الكتاب. وبعد 760 من وفاة الإمام القرافي رحمه الله نأتي لنتدارس كتابه هذا في رحاب بيت الله الحرام، وتم هذا المجلس بفضل الله تعالى. فانظر كيف حفظ الله لناسخ النسخة اسمه حتى يقرأ في بيت الله الحرام بعد نحو من 7.5 قرون ليذكر اسمه ويكتب أو يقرأ ما كتب، كتبه لنفسه وما كتبه لي ولا لك، لكنها إرادة الله عز وجل أن يبقى ما كتبه لنفسه محفوظا في مخطوطة تتنقل بين مكان ومكان ورف ورف، فدارت عليها الأيام والسنون والقرون، فبعث الله لها من يخرجها فيحققها فيثبت السطرين في شهر ربيع الأول 66، وكتب بخط يده: غفر الله له ولولده وللناظر فيه وللمسلمين أجمعين. فقرأناها نحن ودعونا له بما كتبه لنفسه رحمه الله. فانظر رعاك الله إلى أمور، منها أنه بوسعك أن تخطط لنفسك في حياتك، ليس بالضرورة أن تخطط كتابا أو مخطوطا يبعث بعد موتك بقرون، لكن اخطط لنفسك عملا صالحا وأثرا باقيا. ليس بالضرورة أن يبعث الله له من يقرأه على الملأ فيدعون ويؤمنون، حسبك أن تبقي لك أثر. هذا ناسخ، والله أعلم هل كان من طلاب الإمام القرافي أو من تلاميذه الآخرين أو كان مجرد ناسخ، إنما حفظ الله تعالى به نسخة من الكتاب بجهد فعله، وأنا وأنت كلنا كذلك بوسع أحدنا بتوفيق الله أن يبذل شيئا في ساحة العلم، قليلا كان أو كثيرا، ولو نسخ كتاب، ولو خطوة تبذلها لينفع الله تعالى بها. ثم انظر ثانيا رعاك الله أننا في هذا المقام ونحن، وهو يقول كتبه في شهر ربيع الأول سنة 66 و600، والقرافي رحمه الله توفي في 684، ونحن نقول اليوم بحمد الله تمت مجالس شرح هذا المتن بفضل الله تعالى ونعمته في رحاب بيته الحرام مساء هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر صفر الخير سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في الساعة 10 مساء بعد العشاء من هذه الليلة، بعد 760 سنة من وفاة الإمام القرافي رحمه الله. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد كان بداية درس هذا الكتاب في لقائه الأول التمهيد لدراسة الكتاب والتعريف به وبمصنفه رحمه الله يوم 26 من شهر الله المحرم سنة 41 و400 من الهجرة، وأول مجالس مدارسة متن الكتاب وهو ثاني الدروس في ترقيم المجالس كان في 3 من شهر صفر سنة 41 و400، أي بعد تمام 3 سنوات من تاريخ اليوم. تم بحمد الله تعالى نجاز المتن في هذه المجالس التي أتممناها اليوم، وقد بلغنا بها 58 مجلسا بحمد الله تعالى. وكانت هذه 3 سنوات قد تخللها مدة التوقف بسبب جائحة كورونا التي نحمد الله عز وجل على زوال آثارها ورفع البلاء عن البلاد والعباد. كان التوقف من يوم 2 من شهر رجب سنة 41 و400 حتى عاودنا دروس الكتاب في يوم 24 من شهر المحرم من العام المنصرم. فكان مدة التوقف 7 أشهر من الدرس 20 في 2 من شهر رجب سنة 41 إلى 24 من شهر الله المحرم سنة 43، وتم لنا بعد 1 سنة من الاستئناف وشهر بالتمام إتمام الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي تفضل وأنعم وهدى وأكرم، وكما من علينا بإكمال متن تنقيح الفصول فنسأله جل جلاله الإخلاص والقبول، وكما يسر علينا تدارسه وشرحه وفهمه فنسأله تعالى أن يتم علينا نعمته بالنفع بما تعلمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ذلك سببا إلى فهم مراده سبحانه وتعالى في كلامه ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما واستنباط الأحكام منهما ودلالة خلقه عليهما. ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعله آخر العهد بمجالس طلب العلم ومدارسته في هذه الأمكنة المباركة، ومزيد من التفقه في دينه الذي هو دلالة الخير لمن شاء سبحانه وتعالى من عباده. فهو المحمود جل جلاله والذي لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فلولاه سبحانه ما تحقق أمر ولا تم مقصود، فالفضل له أولا وآخرا، والحمد له سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وحق على طالب العلم الذي يسر الله له طريق الطلب أن يستشعر هذه النعمة ويعرف عظيم فضل الله تعالى عليه فيها، فإن هذا من أجل النعم التي يغتبط بها العبد أن يسلك الله تعالى به في عداد أهل العلم. وأهل العلم ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فمن سلك الله به هذا الطريق فليعلم عظيم نعمة الله وليعرف حق قدره سبحانه وتعالى عليه فيها، فيكون حمده وشكره قولا وعملا واعتقادا متوجها مستصحبا هذا الفضل العظيم والأجر الكبير. ثم إن من تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة استدامة الطريق، و دوام العمل على مثل هذا بمزيد من طلب العلم وطرق أبوابه والترقي في تحصيله، فإن هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، إتباع النعمة بنعمة مثلها واستدامة الخير بأبواب من الخير متتابعة. فاللهم وصلا منك فضلا بفضل وإحسانا بإحسان ونعمة بنعمة غير مكفي ولا مودع ربنا سبحانه وتعالى. ثم الشكر أيضا لكل من كان سببا في إقامة هذه الدروس ومتابعتها، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، الجهود المبذولة والترتيبات والمساعي التي هيئت لطلبة العلم والراغبين فيه حضور المجالس عن قرب وعن بعد وتحصيل العلم والاستفادة منه، فلهم عظيم الأجر، والدعاء لهم أيضا بما بذلوا أن يكافئ الله صنيعهم بإحسان وخير وبركة وتوفيق وقرة عين له في سائر ما بذلوه، جزاهم الله خير الجزاء. ولكم أنتم طلبة العلم، فإن حلاوة العلم في بعض طرقاته ومراتبه ومدارج تحصيله تتم بمثل هذه المجالس التي تقطف فيها بعض الثمرات. فعندما تتم مدارسة متن ويختم كتاب وتحفظ منظومة ويحصل فهمها، فهذا من النعيم المعجل لصاحب العلم، ويشعر أنه قطف ثمرة وجناها واستطعم حلاوتها، فيحفزه ذلك إلى ثمرة أخرى ومشروع آخر وخطوة تالية، وهكذا حتى يتم له البناء العلمي واستكمال المنهج. ولا يزال طالب العلم طالبا للعلم حتى يلقى الله، وأسوتنا في ذلك سادات الأمة من سلفها وعلمائها الأئمة الكبار الأبرار الذين ظلوا مع العلم رحمة الله على أحيائهم وأمواتهم، ظلوا مع العلم حتى آخر لحظات حياتهم على فرش الموت وفي ساعات الاحتضار. التعليم والإقراء والتدريس ومدارسة العلم وبث مسائله وتدوينه وحفظ هذه الثروة التي تقتات منها الأمة إلى يوم الناس هذا وإلى ما شاء الله، فلنا فيهم أسوة ومثال يحتذى وقدوة نقتبس من نبراس مسيرتهم، وإنما نسلك آثارهم عل الله أن يلحقنا بهم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألهمنا السداد والتوفيق في شأننا كله يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بلطفك وقدرتك وعظمتك أن تسلك بنا سبيل العلماء المخلصين العاملين الربانيين بقدرتك وفضلك ومنتك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رحمن يا رحيم، ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجز بالخيرات والحسنات ومضاعفة الأجور والبركات أئمتنا وعلماءنا وشيوخنا ووالدينا وسائر من له حق علينا يا حي يا قيوم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وجازهم خير ما جازيت معلما وشيخا وأستاذا ووالدا يا حي يا قيوم، وارزقنا برهم والإحسان إليهم في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة،